الراديو 90-90 هواها مصر. قال لك يا سيدي راجل إعرابي في قديم الزمان كان متجوز 4 وماله ملناش دعوة. المهم مش بس جبار ومتجوز 4، لا ده كمان مسود عيشتهم ومطلع النخل في عينيهم، جبروت بعيد عنكم. قوم الستات ما استحملوش وفاض بيهم وراحوا ملمومين على 7 البرومبة وادوله علقة بالنعال بالبراطيش وفرجوا عليه الصحراء كلها، وراحوا شايلينه هيلة بيلة 2 من ايده و2 من رجله وراحوا حدفينه برا الخيمة، يلا مش خسارة في طيبة قلبه. تاني يوم يشوفوا لك نفس الجدع ده مربط من كل ناحية وماشي. ماشي فين بقى؟ في سوق الجواري. انت البعيد فيك نفس. واحد صاحبه شافه طلع يجري عليه، انت يا ابني ما حرمتش من اللي جرالك امبارح؟ راح قايله انت ما شفتش كانوا شايليني ازاي، 2 من ايديا و2 من رجليا ودماغي واقعة على الارض، اهو جيت اشتري جارية تلاحق على دماغي وانا متشال المرة اللي جاية. عسولة قوي. وبيقلش ابن اللطيفة. حكاية الاخ الخفة ده فكرتني بمعضلة نفسوية بتواجه كتير مننا وإحنا مش واخدين بالنا. واضح يا جدعان إننا عندنا درجات متفاوتة من المازوخية، أو ربنا زي ما بقول لكم كده مازوخية. والمازوخية دي تطلع إيه يا باش مهندسين؟ قالك المازوخية هي الميل لتعذيب الذات، ميل لأن الواحد يمرمط نفسه، حاجة كده مريبة. بس إنت معنا في الأمر شوية هنلاقي روحنا بنمارس كتير من المازوخية دي. زي ما بقولك كده الأخ اللي متجوز 4 ده مثلا ولسه بيدور على 5 مش مازوخي؟ الكائن اللي غاوي من طلعة النهار لآخر الليل يضرب بوز في خلقة كل المحيطين بيه من غير أي سبب أو مبرر مش مازوخي؟ المدام اللي غاوية تشيل هم حناكل إيه بكرة والغسيل نشف ولا لسه؟ طب لو لسه اللي فوق هينقطوا عليه ولا لا؟ طب الواد حمادة شكله بيشرب سجاير ولا ما بيشربش؟ البت شكلها ماشية مع ابن الجيران. السايس شكله بيسرق بنزين العربية. الطماطم اللي في التلاجة شكلها باظت. بذمتكوا مش مازوخية؟ الأب والأم اللي ابنهم ولا بنتهم لسه مخلصين إعدادية وبيحجزوا لهم دروس ثانوية عامة مش مازوخيين؟ الكتكوتة اللي عندها 22 سنة وهريانة بوستات عن العنوسة وأشباح الوحدة اللي بتطاردها وحلم الأمومة اللي بيبعد كل يوم، بقى دي مش مازوخية بالذمة؟ اللي بينزل يرمي شوال زبالة كل يوم قصاد باب بيتهم ويقعد طول النهار يشتكي وينزل في صور للبلد اللي بقت مقلب زبالة، مازوخي ولا مش مازوخي؟ الواد اللي في تانية إعدادي وحطت بروفايل لقلب فرم قطر وهارينا بوستات عن العذاب في بعد الحبيب والهجر والخيانة، النبي ده مازوخي ولا مش مازوخي؟ ده مازوخي وبريالة وتبقى عايز تجيبه من قفاه وتقول له 6 في 9 بكام يالا. أشكال المازوخية في مجتمعنا ملهاش آخر، ومش ضروري تبقى في الصورة النمطية بتاعت العالم اللي لابسين جلد وبيطفوا شمع في جتاتهم ولا جو أنا عاوز واحدة تهزقني تهزقني تهزقني الحاجات دي يعني. لا خالص، الموضوع اتطور عن كده وبقينا نمارس بلاوي على أعصابنا ونفسيتنا ألعن 1000 مرة من جو المازوخية الكلاسيكي. إيادة القصد يعني بلاها تعذيب وسحل لنفسنا في حاجات لا وقتها ولا أوانها ولا تستاهل أصلا. عاوزين نسيب مساحات في جتتنا لأمراض نفسية تانية أهم لو سمحتوا.